بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع الدرس 16 من الدروس المهمة والتعليق عليها. ذكر رحمه الله الآداب مع عند السفر ومع الوالدين، قال والأقارب، يعني الأدب والإحسان إلى الأقارب. والأقارب كل ما ينتمي للإنسان بقرابة وصلة، وصلة الأقارب كل من ينتسب للإنسان بقرابة وصلة مما يجب عليه صلتهم ومراعاتهم وتفقدهم. ولهذا الإحسان إلى الأقارب وإدخال السرور عليهم وتفقد أحوالهم، قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، هذا هو الواجب على كل قريب لقريبه، كل قريب لقريبه. ولهذا فضلت الصدقة على القريب صدقة وصلة، فالصدقة على القريب كصدقتين، صدقة وصلة، لأن القريب قد يخفى على قريبه. كثير من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات قد لا يتفقد قريبه وجاوى أخوه وأخيه وعمه وغير ذلك بحجة لقوة الصلة بينهما، أو دافع الحياة أن يسأل أخاه أو أخته أو غير ذلك. فلهذا كانت الفضيلة في الصدقة على الأقارب أعظم وأكبر أجر وأكبر أجر، ولهذا فضلت هذه الصدقة على ذلك، وكانت أفضل من غيرها، فهي صدقة وصلة. والإحسان إلى الأقارب سبب للقرب من الجنة والبعد عن النار، لهذا في الصحيحين حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. لاحظ، أخبرني ما يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على سؤال الله عز وجل، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دائما عما يقربهم للجنة ويباعدهم عن النار. هذا هو واجب المؤمن والمسلم، أن يسعى إلى الجنة وأن يحذر النار، فيعمل الأعمال الموجبة لدخول الجنة ويجتنب الأعمال الموجبة لدخول النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فلهذا صلة الرحم سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، ومن وصل رحمه وصله الله عز وجل، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق، خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فلما قامت الرحم فقالت مه، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قلت، قالت بلى يا رب، قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ولهذا يعني لو لم يكن في صلة الرحم إلا أن الله عز وجل قال أصلوا من وصلك. وهل الإنسان يحب أن يقطعه الله أو أن يعرض الله عنه؟ لا والله. فسبب الصلة الله عز وجل لك هو صلتك لرحمك، لأخيك، لأختك، لعمك، لعمتك، لخالك، لخالتك، كل من ينتسب لك بقرابة. مما يؤسف له الآن كثرة قطيعة الأرحام وحقوق الأرحام وحقوق الوالدين. ولهذا صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق، كما جاء ذلك في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ يعني يؤخر له في أثره يعني في أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل رحمه، فليصل رحمه. والصلة تكون بعدم الأذى للأقارب، ما تدخل عليهم أذى بقول أو بفعل، ولا تتتبع عوراتهم، ولا تشحم قلبك بالبغضاء والشحناء عليهم. وكذلك تكون الصلة بالمساعدة، بالمساعدة المالية ويعني تفقد أحوالهم. وهو كما سبق أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لكونها مهمة جدا، لأنه قد تخفى حالهم، قد يحتاجون، فبدلا أن يذهبوا هنا وهناك فالقريب للقريب أقرب. وكذلك تكون الصلة بالدعاء، بالدعاء. وكذلك تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لهم والشفقة عليهم وإدخال السرور عليهم، كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فتوجيههم وتعليمهم وتذكيرهم من صلته. فكما أنك تصلهم معنويا بالمال أو بمثلا الدعوة إلى وليمة أو بدعوتهم هنا وهناك، فصلتهم كذلك صلة معنوية بأمرهم ونهيهم وتعليم جاهلهم وتذكير الناس منهم. ولهذا جاء العتاب الشديد والعقاب الأكيد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن يلعننا الله عز وجل ونحن لا نشعر، نقطع أرحامنا ونسيء إلى أقاربنا. وربنا عز وجل يقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فقرابتك يجب عليك أن تصلهم وتحسن إليهم. قال عز وجل: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله عز وجل أمر بذلك، أمر بصلة الأقارب والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا كما سبق لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، وعيد شديد. لهذا كانت قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهات إلى آخره. والمقصود من ذلك حقوق الأمهات بمعنى قطيعتهم. وكما سبق: من قطعني قطعته، من قطعني قطعته. ثم أيها الأحبة، البر بالأقارب والإحسان إليهم أمره عظيم وشأنه كبير، فلهذا كان جاء الثواب العظيم والأجر الجزيل. جاء في الصحيح كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل، وكان حب أمواله إليه بيرحة أو بيروحة، وكانت مستقبلة المسجد، يعني كان النبي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تنفقون مما تبغضون أو الردي من أموالكم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. بعض الناس ينفق الردي وينفق الخربان وينفق الذي طالع تاريخه وينفق التالف، ينفقه للفقراء والمساكين، وهذا غلط. بل ينفق الإنسان مما يحبه، مما يحبه، لأن الشخص المنفق عليه هو مثلك، هو مثلك، ليس معناه أنه يأكل التالف ويأكل الخربان ويأكل الذي طالع تاريخه أو نحو ذلك، هو مثلك يأكل ويشرب. فلهذا قال أبو طالح، قال أن أبو طالح للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب مالي إلي بيرحة، يعني هذا البستان وهذا النخل، هذا أحب المال عندي، وإنها صدقة لله، أتصدق بها لله، يعني امتثل وطبق هذه الآية على أرض الواقع رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أرجو برها وذخرها عند الله. قال: يا رسول الله ضعها حيث أراك الله، يعني أنت ضعها، هي في يدك يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله، حيث تحب، حيث يكون الأجر والثواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل، ذاك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى، وهذا هو الشاهد، أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، امتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قول النبي: أرى أن تجعلها في الأقربين، ما قال النبي: عطني إياه ونعطي فلان وعلان. لهذا الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، الأقربون أولى بالمعروف. لأن بعض الناس يعني يقول: أخي يأكل ويشرب ويلبس ويدخل ويخرج، ما عليه شيء، ولا عليه قاصر ولا كذا، هو ما يدري عن حاله. فبالتالي الزكاة أو الصدقة على الأقارب أفضل، ولا شك في ذلك، إذا تحقق فقره أو حاجته أو دينه أو نحو ذلك. ولهذا أيها الأحبة، يعني جاء أيضا الصلة، صلة الرحم، يعني ليست هي الصلة أن تصلني حيث أصلك أو تطعمني حيث أطعمك، يعني أصبحت بعض الأعمال الصالحة أصبحت مقاضات، مقاصات، تعطينا أعطيك، تعزمنا عزمك، تدعونا أدعيك، بس فقط، ما أصبح شيء لله عز وجل، وهذا غلط. العبادات ليست مقاضات، العبادات طاعة لرب الأرض والسماوات، حبيتها أو ما حبيتها، عزمك ودعوك أو لم يدعوك، ولم يدعوك إلى وليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه ووصلها، هذا هو الصلة في الحقيقة، هذا هو الصلة في الحقيقة، أن يصل رحمه ولو قطعوا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. فلهذا لا بد أن يكون الإنسان حريصا على بر أقاربه وصلتهم والإحسان إليهم ومعاونتهم وإدخال السرور عليهم وتفقد حاجاتهم ومتطلباتهم، وينتبه لما يحتاجون ذلك، خصوصا يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى وإن قطعوا، حتى وإن بعدوا. ولهذا جاء في صحيح مسلم: أن لقرابة أصل ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، إذا كنت صادق في ذلك. أصلهم ويقطعون، يعني يعكسون القضية، لكن ليست القضية أن تقطع من قطعك أو أن تمنع من حرمك، لا، إنما تصل وتحسن. فجماع حسن الخلق هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتعفو عمن ظلمك. فصلة الرحم من العبادات العظيمة والواجبات الكبيرة التي ينبغي أن نتنبه لها. كثير من الناس يتكلم ويعظ وينصح ويخطب ويقول هنا وهناك، لكن أقاربه لا ينتبه لهم ولا يلقي لهم بال ولا يجتمع بهم ولا يتلافى الأخطاء التي فيما بينهم من البغضة والشحنة والغل والحقد والحسد، فينبغي أن يطهر قلبه لإخوانه ولأخواته ولأعمامه ولعماته، ويصلهم ويحسن إليهم ويشفق عليهم ويرحمهم، هذا هو الواجب للمسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لأرحامنا من الواصلين، نسأل الله أن يجعلنا لأرحامنا من الواصلين، وأن يعيننا على صلتهم والإحسان إليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يتولانا بحفظه ورعايته وكلاءته، إنه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله